القبلة تنكر عليها بعض الناس، فما حكم ذلك؟ إذا كان الإنسان مد رجله ليستريح ونحو ذلك كل شيء، أما لو مد رجله يقصد بذلك إهانة القبلة أو نحو ذلك فهنا يأتي المحذور، لكن ليس ممنوعا شرعا أن يمد الإنسان رجليه في جهة القبلة ولم يصاحب ذلك قصد الاحتقار أو الاستهانة أو نحو ذلك، وإنما قصده أمر طبيعي في طلب الراحة ونحو ذلك. لهذا الإنسان إذا كان يريد أن يصلي وهو مستلقي تكون قدماه إلى الكعبة، قدماه إلى القبلة، وإذا كان يصلي على جنبه فإنه يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. التحجد هناك وصل بالتحديد خمرة التحجد يبدأ إن شاء الله ليلة 21 من هذا الشهر العشر الأواخر، والعادة تبدأ الساعة الواحدة. كلمة أواد ومجيد أواد معنى رجاع إلى الحق، يا رسول إبراهيم أنه كان أواد، هذا إنسان يقول إنه صلى سنشك هل هو محدث أم لا، إذا كان الشك يجد عندك بعد الصلاة والإنسان إذا تأكد أنه توضع وتأكد أنه أحدث ولا يدري أيهما السابق فهو برد حاله بعدهما. وشخص طاف طواف العمرة ولكن كان ماله في الفندق ولم يقصر شعره، فما الحكم؟ يقصر شعره في الفندق. يقول تحية المسجد ركعتين، فهل يكون للمسجد الحرام تحية أكبر من ذلك بالنسبة للمغار؟ وإذا كان نعم كم عدد الأشواط؟ عدد الأشواط 7. إذا أردت أن تطوف، وإذا كنت لا تريد أن تطوف صلي ركعتين تكفي. يقول إنسان بايع لها عصير خمر، هل حرام ام لا؟ بائع الخمر ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيع الخمر شعانة على شربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنت الخمرة من 10 أوجه، بعينها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وشاربها، فتسعة لعنوا وهم لا يسكرون، لكنهم وسائل مساعدة لحصول هذه المادة إلى السكران، فكلهم لعنوا واشتركوا في الإثم لأنهم ساعدوا على انتشار هذا المنكر الذي هو أم الخبائث. يقول ما حكم استعمال المعجون للأسنان قبل الإفطار؟ المعجون الملاحظ أنه فيه مادة طيارة ونفاذة تتطاير للحرب، فينبغي الإنسان أن يستخدمه وقت فطره، يستخدمه وقت الإفطار. وقت الصيام استعمل السواك أو الفرشة بدون معجون. أما المعجون فهو مادته تبقى في الأسنان، إلا إذا أن هناك طاقة واطمأن إلى أنه لا ينزل منها شيء مع ما تنهى عينه فلا. كذلك السواك إذا كان جديد فالإنسان لا بد أن يحتاط له، معنى أنه يتسوق ويتخلص من المادة الحارة أو التي فيها طعم فيرفضها ولا يدعوها. استعمال السواك مشروع في كل وقت للصائم وغير الصائم. نعم هذا الذي اقول انا وصلت الى شيء. ما سمعتني اذا كان له نكهه او له طعم فلا يجوز الانسان ان يبلعها، بل لا بد ان يتخلص منه بمنديل او حق. ولهذا الافضل للصائم ان يستعمل السواك اذا كان طريق واكثر من منه. كيلو ونصف يعني 45 كيلو على رمضان كله.

كل باليوم او يومين عن يوم العيد. وقد يوم على الانسان يوم 29 او 30 لا باس بها. اما يخرجها الان فلا تعتبر زكاة الفطر لانها منسوبة للفطر. والمراد بالفطر هو الفطر من جميع رمضان. لانها طهرة للصائم من المرض والرفث وطعمة للمساكين. فالإنسان يخرجها عندما ينتهي من الصيام. مقدارها صاع، الصاع 3 كيلو. وهي تخرج طعاما من طعام أهل البلد الذي يعتادون اختياسه وادخاره. لا يفسد ولا يتعفن مثل الخمس، مثل العرس، مثل التمر، مثل الزبيب ونحو ذلك. يخرج من الطعام لا من المزيد. والله أعلم، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم يشغل بعامل يناقشه ويجادله ويدعوه. فلا يرى ذلك الرجل. يقول فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس الى الجدار ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه وسل عرض بالسيف. ولما وضع يده على السيف وضعت يده على قاع السيف فلم يستطع سل السيف فعصى عربد على عامل الرب. عامل أطال السلام عربد ما عن السيف وضع يده على السيف يريد أن يضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تحركت يده حجزة وقفت على السيف وثبتت ولم يستطع ان يحركها. فظن عامر ان عربد يعني ينتظر فاشكل عليه العامر وكانه تلحلع او تحلحل او اشار اليه. فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام الى ان يسمع الامر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى عربد وما يسمع. ماذا تتوقعون؟ فانصرف عنهما. ما عنفهم ولا وبخهم ولا هددهم. هذه المعجزة العظيمة التي حصلت لهؤلاء. كنا في الأرض كذبهم ومكذبهم. فانصرف عنهم. فلما خرج عامر وعربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة حرة راس نزل أبعد عن الأمراض وصل الحرة جلس يعني انتظر في جوع ونصف في جلس. فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقال اسقطا يا عدو الله لعنكم الله. يقولون اخرجوا لا تبقوا معنا. فقال عامر من هذا يا سعد؟ قال هذا اسيد بن حضير. فخرج حتى اذا كان بالرقم ارسل الله تعالى على عربد رائقه فقتله. وخرج عامر حتى إذا كان بالقرين أرسل الله روحة فأخذته فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول وجعل يمس روحته في حلقه وغدا في حلقه فجعل يمس روحته في حلقه ويقول غدا فغدا في الجنة في بيت سلولية ترغب أن يموت في بيتها. يقول ان هذا جبل حصل له هو زعيم قومي له مكانه والان لجا الى امراه سعوديه هي التي تمن عليه واصيب بغده في حلقه كانها غده جمل واهل الجمال يعرفون هذا الغده الجمل تكون في أدنى رقبته من جهة الرأس وهذه من أضيق مواقف لنوع الأذن حصلت له غدة كغدة الجمل في بيت سلولية ترغب أن يموت في بيتها يعني تتمنى أنه يموت في بيتها لتفتكر أنه مات في بيتها ما تمتن عليه وعلى قومه. ثم رجل فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعا يعني رجل فرسه أحضر عنده بالطريق ومات وهو في طريقه فأنزل الله تعالى فيهما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وقوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء الذين وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وماذا يجادلون قال يشكون في علمة الله وأنه إله لا يؤمنون به ولا يعتقدون أنه الإله وحده. قال وهو شديد المحال يقول ابن جرير رحمه الله شديدة مما حلته في عقوبته ما انقضى عليه وعسى وتمادى بكفره فالله تعالى إذا أخذ الظالم وقتل به وأخذه أخذ عزيز مقتدر كما هو المشاهد في الظلمة في هذا الزمن وفي غيره الذين يعيشون في الأرض فسادا فإن الله تعالى يعاقبهم عقوبات فيها إهانة لهم ويتمنى أحدهم لو أنه مات أول ما وقع العقاب وهو شديد المحال أي شديدة مما حلته في عقوبته ما انطغى عليه وتعاقب وتنادى به قال ابن كثير هذه الآية تبنى في قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعون. ويقول علي رضي الله عنه معنى شديد المحال أي شديد الأخذ وقال مجاهد شديد القوة وهو كل هذا معنى واحد فإن الله تعالى إذا أخذ الظالم وكل به وأوقعه برقاب شديد يقول الله تعالى بعد هذا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق أي دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد لله الله جل وعلا من لا يقبل من عباده إلا أن يخرجوه فيه من الإلهية، فلا يصح أن يعبد معه غيره، لا يصح أن يدعى غيره، لا صنم ولا نبي ولا ملك ولا ولي ولا سيد ولا شجر ولا غيره، بل الدعوة لله. وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ليس لأحد دائما من كان أن يدعو أي مخلوق دائما من كان، لأن الدعاء يكون لله تعالى وهو وحده الذي يدعى ولا يدعى غيره. ثم ذكر المولى جل وعلا حال الذين يدعون غير الله ومن دعوهم، فقال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الذين يدعون دون الله أو يدعون غير الله، هذا الغير هل يستجيبون بشيء مما يدعونه؟ قال لا، لا يستجيبون لهم بشيء أبدا، إلا تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، كان وقف عند بئر أو وضع يده فوق البئر، هل يروى من الماء؟ مد يده فوق البئر، باسط كفيه فوق البحر أو فوق النهر، هل يصل الماء إلى جوفه؟ لا يمكن هذا. كذلك هؤلاء الذين مدوا أيديهم لهؤلاء المدعوين لا يستجيبون لهم، فما أن الماء لا يصل إلى فمك إذا مددت يدك إلى البحر ولم تأخذ منه شيئا أو إلى النهر أو البئر لا تأخذ منه شيئا، وإنما مجرد مددت يدك، كذلك هؤلاء لا يحصلون ممن يدعونهم من دون الله شيئا. يقول علي رضي الله عنه ومثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، وكيف يبلغ فاه؟ كان فوق البئر بينه وبينه 10 أمتار، وضع يده أن يأخذ منه شيء، الماء بعيد في طعم البئر. وهذا تنبيه الذين يدعون غير الله ممن يذهبون إلى قبور الصالحين ويدعونهم ويتوسلون إليهم ويذبحون لهم، هذه الآية تقول فانطق بحالهم، وليس للإنسان أن يدعو أي شخص كائنا من كان، وإنما يدعى لهم ويترحم عليهم، إذا كنت تحب هؤلاء الأولياء الصالحين فترحم عليهم وادعو لهم، قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اكرم نزله. أما أنك تطلب منه حاجتك فإن هذا شرك بالله مخرج عنه، لا يستجيبون لهم بشيء إلا تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي أن دعاء هؤلاء الكفرة لهؤلاء المدعوين لا يدعون جهاز السيئة، لا تدعون. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي الذين يدعون غير الله فإن هذه الدعوة ضلال، ليست صوابا ولم تصادف محلا، وإنما الذي يصادف محلا هو دعوة الله، له دعوة الحق، أما دعوة غير الله إنها دعوة باطلة فاسدة يكون بها الإنسان مشركا، فلا يدعو الإنسان غير الله. والله تعالى فتح أبوابه للداعين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأما غير الله تعالى فإنه لا ينفع ولا يضر ولا يملك من الأمر شيئا. فدعوتك له وطلبك حاجته فمنه، فإن هذا نوع من صرف العبادة من هذا المدعو. وإنما حقه عليك إذا كنت تحبه أن تستغفر له وتدعو له وتترحم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحدثنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إن عندي بنتين، واحدة لها ولد معوض والثانية لها بنت كثيرة، وأسأل عن الزكاة، هل أعطيهم من الزكاة حيث أحوالهم تعبانة؟ هؤلاء من الذرية فلا تحل لهم الزكاة، وإنما تعطيهم من غير الزكاة، الزكاة تعطيها لغير الأصول والفروع، فالأصول كالأب والأم والجد والجدة لا يعطون من الزكاة، والفروع كالابن والبنت وأولادهم أيضا لا يعطون من الزكاة، وإنما يعطون من عقد المال.